بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الانتروبيون. هنرجع تاني لصفحة 15 في المذكرة ونبدأ ندرس الانتروبيون ونتكلم عنه. وده سؤال مهم جدا، سواء في الشفوي سواء في الشيت في الورقة في آخر السنة. قبل ما ادخل في الانتروبيون والاكتروبيون، عايز اكلمك كلام مش هتلاقيه في الكتاب اللي بتذاكر منه قدامك او في المذكرة. عايز اقول لك كلام عايزك تحطه في دماغك عشان خاطر ان احنا نفهم الانتروبيون والاكتروبيون. الانتروبيون والاكتروبيون على عكس مواضيع كتير جدا، هتلاقي ان الاتيولوجي هو اللي مهم. الاتيولوجي بيعتبر هو اهم حاجة في الموضوع. كلينيكال بيكتشر او كلينيكال مانيفستيشنز سهلين جدا في الاثنين، مفيش فيهم مشكلة. المشكلة والجزء الكبير اللي عايز يتفهم هو التايبس او الاتيولوجي. انا عايزك تركز معايا وتتخيل الكلام اللي انا هقوله لك. خدنا قبل كده في الاناتومي اوف ذا ايليد ان الترسس هو السكيلتون بتاع الايليد. الترسس هو انشف حاجة موجودة في الايليد. الترسس دوت ايه اللي بيثبته في مكانه؟ ايه اللي محافظ عليه في مكانه؟ لو اعتبرنا ان الترسس ده عامل زي علبة كبريت مثلا، علبة الكبريت ديت ليها anterior surface و posterior surface، ليها upper و lower borders، ليها medial و lateral borders. انا هاخد معاك ال upper eyelid tarsus كمثال. علبة الكبريت ديت ايه اللي هيثبتها في ال upper eyelid؟ ايه اللي هيمسكها؟ ولا هي هتبقى عايمة كده وخلاص؟ انا عايز حاجة تسندها من ورا وحزام يحوطها من قدام، عايز حاجة تعلقها من فوق وحبال تشدها من الجنبين. الأبر تارسس بيتثبت في مكانه من ورا، له السبورت بتاعه هو جلوب، ومن قدام في حزام مشدود على التارسس اللي هو الأوربيكولاريس أوكيولاي فايبرز. وفي جزء مهم جدا منها قلناه في الاناتومي اللي هو رايولانز ماسل. كده انا عرفت ايه اللي مثبته في مكانه من قدام ومن ورا. طب من فوق؟ من فوق ماسك فيه الليفيتور بالبيبري سوبيريوريس ومولرز ماسل، ومن الجنبين طالع منه حبل، حبل ميديال وحبل لاترال، بسميهم الميديال اند لاترال بالبيبرال ليجامنتس عشان خاطر يثبتولي الترسس في البوني اوربت، في المارجن، في الاوربيتال مارجنز. طب والانفيريور بوردر بتاعه؟ الانفيريور بوردر بتاعه ده فري، ده موجود على الليد مارجن. طبعا انا بتكلم على الترسس بتاع الابر اي ليد. الترسس بتاع اللور اي ليد شبهه بالظبط، مسنود من ورا برضو بالجلوب، من قدام مشدود عليه حزام اللي هو الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل بالتحديد او بالذات رايولانز ماسل، ومن الجنبين ممسوك بالميديال اند لاترال بالبيبرال ليجامنتس، والابر بوردر بتاعه فري، واللور بوردر ممسوك. طبعا ما فيش ليفيتور بالبيبري سوبيريوريس في اللور ليد، تحت بيتمسك بحاجه اسمها كابسولو بالبيبرال فاشيا، دي ماسكه ما بين اللور بوردر بتاع الترسس والاوربيتال مارجن. دي حاجه بسميها لور ليد ريتراكتورز. دلوقتي نبدا نتكلم عن الانتروبيون. انتروبيون يعني ايه؟ قلنا قبل كده كلمه انتروبيون معناها رولينج انوردز اوف ذا اي ليد، ان الليد مارجن بتتبرم على نفسها زي ما تكون بالظبط بتبرم سجادة او بتلفها على نفسها. ايه المشكلة لما يحصل لي rolling inwards of the eyelid margin؟ المشكلة ان الـ eyelashes هتبدأ تحك في الكورنيا وفي الكونجنكتيفا. The whole row of lashes will rub against the cornea. دي مشكلة؟ اه مشكلة. ارجع للتريكايسز وقول لي انت ايه المشكلة فيها. طبعا علشان خاطر الجملة ديت هقول لك في الكلينيكال بيكتشر زيها زي التريكايسز، في الكومبليكيشنز زيها زي التريكايسز، ولما تيجي في الامتحان وطلب منك كلينيكال بيكتشر بتاعت الانتروبيون ما تقولوش زيها زي التريكايسز، اكتبها من التريكايسز. في جملة عايز ازودها لك، الترسس طبعا مستقيم ما هوش متني ما هوش معوج، بس لو حصل انتروبيون والليد مارجن حصل لها رولينج انوردز ده هيؤدي لي في النهاية ان الترسس يتشوه، هيحصل له بيرمننت ديفورميتي، هيبقى الترسس معوج. نيجي دلوقتي للإتيولوجي او التايبس بتاعت الانتروبيون. افتكر معايا كده في التريكايسز كنت قلت لك ان الاتيولوجي بتاع التريكايسز 2C كونجنتال وسكاتريشال، وقلت لك خليك فاكرهم عشان هينفعونا في الانتروبيون والاكتروبيون. التايبس بتاعت الانتروبيون هما الاتنين سي بتوع التريكايسز كونجنتال وسكاتريشال، بس هزود لك عليهم 2S سباستيك وسينايل، وهزود لك واحدة في الآخر لوحدها ميكانيكال. التايبس عناوينها اتحفظت 2C و2S زائد ميكانيكال كونجنتال سكاتريشال سباستيك سينايل وميكانيكال. قلت لك في التريكايسز في الكونجنتال تريكايسز انها يوجوالي افكتنج ذا فور ايليدز. هنا هقول لك ان الكونجنتال انتروبيون يوجوالي افكتس the whole lower lid. طيب وبالنسبة للسكاتريشال انتروبيون في الـ anatomy of the eyelid قسمت لك الايليد لنصين، نص قداماني سميته الانتيريور لاميلا ونص وراني سميته البوستيريور لاميلا، وقلت لك وقتها الليجنز بتاعت البوستيريور لاميلا هتعمل لي انتروبيون، انما الليجنز بتاعت الانتيريور لاميلا هتعمل لك اكتروبيون. وانا هنا عند وعدي فعلا fibrosis of the palpebral conjunctiva هيعمل لي cicatricial entropion. ايه اللي يعمل cicatrization؟ قلت لك في التريكايسس احفظ ثلاثة هتثبتهم، احفظ التراكوما الدفتريتك او الممبرنس conjunctivitis والكيميكال بيرنز. عايز تزود عليهم زود، مكتوب عندك حاجة اسمها Ocular Cicatricial Pemphigoid، ده مرض بيدرسوه بتوع الروماتولوجي، بيقولك المرض ده بيحصل فيه Fibrosis في Salivary Glands وفي Lacrimal Gland في الكونجنكتايفا. طبعا من النكت اللي بتتقال على المرض ده، هو مرض رير اوتو اميون بيجي فيه الفيميلز اكتر في الميدل ايج، بس من النكت اللي بتتقال عليه بيقولك ان المرض دوت مور كومن ان فيميلز، ولما بيجي في ست الست دي بتفقد اهم خصائصها، ما عادتش بتعرف تدمع خلاص. طب انا عايز اسألك على حاجة، ايه الفرق ما بين التراكوما اللي عملت لي فايبروزس وعملت لي تريكايسز، والتراكوما اللي عملت لي فايبروزس وعملت لي انتروبيون؟ هو ده مرض وده مرض؟ لا، هما الاثنين نفس الحاجة ونفس الباثولوجي. امال ايه الفرق؟ الفرق في التراكوما اللي عملت تريكايسز ان الفايبروزس حصل في اللاش فوليكل وحوالين اللاش فوليكل، فقلب لي الشعراية بس الجوة، انما الليد مارجن طبيعية. ولو تفتكر في الديفينيشن قلت بتاع التريكايسز قلت لك ما تنساش كلمه with normal eyelid margin، انما التراكوما اللي عملت لي cicatricial entropion دي تراكوما عملت لي widespread fibrosis، عملت لي fibrosis في البالبيبرال كونجنكتايفا كلها، وبالتالي قلبت لي الليد مارجن كامله بما عليها من اي لاشز. نيجي للنوع الثالث او السبب الثالث من اسباب الانتروبيون اللي هو سباستيك انتروبيون. الحكايه كلها انه بيحصل سبازم اوف ذا اوربيكولاريس اوكيولاي ماسل ان ريسبونس تو اوكيولار اريتيشن. مش مفهوم الكلام دوت. انا هقول لك على حاجه. افرض انك شديت الحزام اللي انت لابسه على بطنك قوي، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي حافه الحزام من فوق بتحك في بطنك. انا لسه قايل لك من شويه ان الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل دي هي الحزام اللي ملفوف حوالين الترسس وشده على الجلوب. افرض ان حصل فيها سبازم، شديت الحزام قوي، ده هيقلب لي الليد مارجن لجوه. افتكرها دايما بالتشبيه دوت. نيجي بقى ايه اللي بيعمل السبازم بتاع الاوربيكولاريس ماسل ده. لو تفتكر من كام مره كنت قلت لك اي اريتيشن، اي اوكيولار اريتيشن او اي اريتيشن للكورنيا، اتكلم فيه عن 3P زائد L: pain, blepharospasm, فوتوفوبيا ولاكريميشن. خلينا في كلمة بليفاروسبازم. ما هو بليفاروسبازم يعني سبازم اوف ذا اوربيكولاريس اوكيولاي ماسل. والسبازم دوت هو اللي بيعمل لي الانتروبيون. ده ممكن يبقى تيمبوري، ممكن يبقى بيرمننت، ممكن يبقى حاجة مؤقتة، ممكن يبقى اريتيشن دايم. زي ايه الحاجات اللي تعمل لي اوكيولار اريتيشن؟ زي الانفلاميشنز، chronic inflammations, chronic keratitis, chronic conjunctivitis, exposed sutures. واحد عمل عملية كاتركت مثلا وتخيط الووند والسوتشرز فضلت موجودة في عينه، الدكتور ما شالهالوش، طول ما الجفن رايح جاي السوتشرز ديت عمالة بتجرح في الكونجنكتيفا بتاعت العيان وعمالة بتعمل له irritation. لو جينا للنوع الرابع من انواع الانتروبيون اللي هو السينايل انتروبيون او اسمه التاني انفوليوشنال انتروبيون. على فكرة السطر اللي عليه حفظه سهل جدا، وفي الامتحان مفيش اسهل منها كلمة هتقولها. It's due to overriding of the preseptal portion of orbicularis oculi over the pretarsal portion. جملة سهلة جدا بس ما هيش مفهومة. طيب انا هديك مثال. لو انت دلوقتي عندك ورقة، هات ورقة فلوسكاب وحطها على المكتب واقعد بايدك حركها رايح جاي. في حركة من الحركات ممكن تلاقي الورقة ركبت على بعضها، التانت على بعضها. ايه اللي يخلي الورقة دي تفضل مفروضة على طول؟ اللي يخلي الورقة دي تفضل مفروضة على طول، انا عندي فكرة، هنجيب كيس وهنعين الورقة جوه الكيس دهوت، وهنربط الكيس بحبل، هنثبته بحبل، وطول ما انت بتحرك الورقة والحبل شادد الورقة من النص لتحت بحيث انها ما تتناش على بعضها. تعال نطبق دوت على الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل. الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل لما تبص لها من الجنب يبقى كانك باصص للورقه ديت من الجنب بالظبط. لو اديتك معلومه ان اي ماسل في جسم الانسان لازم تبقى متحوطه بفيشيال شيز، لازم تبقى حواليها فاشيا، الاوربيكولاريس اوكيولاي كمان حواليها فاشيا. اعتبر ان الفاشيا اللي حوالين الماسل دهيت هي الكيس بتاعي اللي انا عينت فيه الورقه. طب فين الحبل؟ الحبل هو كلمة انا قلتها بس انت ما تاخدش بالك منها عشان هي مش علينا، اسمها الكابسولوبالبيبرال فاشيا. الحبل بتاعي متعلق من اللور اوربيتال مارجن لحد الفيشيال شيث اللي حوالين الاوربيكولاريس اوكيولاي. الكابسولوبالبيبرال فاشيا دي الاستيك تيشو، زيها زي الابونيوروزس. يعني مع الاولد ايج هيبدا الحبل ده يطول، هيبدأ يتمط زي الأستك اللي بدأ يبوظ. الفيشيال شيس اللي حوالين المصل نفسها إلاستيك تيشو، هيبدأ برضو يوسع عليها، ولما يوسع عليها العضلة هتركب على بعضها overriding للpreceptal portion على البريتارسال بورشن. عارف دي عاملة زي ايه؟ عاملة زي ما تجيب حزام عريض شوية وتربطه حوالين بطنك وبعدين تتنيه على بعضه. حتة عايزة تتخيلها شوية. اخر سبب من اسباب الانتروبيون اللي هو ميكانيكال. انا قلت لك ان لساند الترسس من ورا او لساند الاي ليد من ورا هو الجلوب نفسه. افرض ان الجلوب دوت رجع لورا، حصل له انفثالموس، ايه اللي هيحصل؟ الاي ليد lost its posterior support، ما عادش في حاجه سانده من ورا، فهيلف على نفسه ناحيه الجلوب ويعمل لي انتروبيون. زي ما قلت لك الكلينيكال بيكتشر والكومبليكيشنز بتاعت الانتروبيون زيها زي التريكايسيس بالظبط، الكومبليكيشنز كمان زيها زي التريكايسيس. بس عايزك تخلي بالك من حاجه في الساينز، في الساينز في التريكايسيس قلت لك ان انت هتشوف نورمال ليد مارجن وهتشوف الرابنج لاشز وهتقدر تعدها كمان. انما هنا في الانتروبيون هقول لك في الساينز اكتب ان انت شايف rolling inwards of the lid margin. العيان اللي جاي لك بيشتكي لك من انتروبيون ده هتعالجه ازاي؟ والله على حسب التايب. انا لازم اعرف هل هو spastic، هل هو senile، هعالجه ازاي على حسب حالته. انا هبدأ في التريتمنت بالspastic انتروبيون لان هو كبير شوي. انا عايزك تكتب في الاسباستيك انتروبيون اول حاجة واوعى تنساها treatment او removal of the irritating factors، تشيل الفاكتور اللي بيعمل له chronic irritation، chronic ocular irritation. لو شايف ان عينه فيها sutures شيلها له، لو شايف ان عنده chronic inflammation عالجه له، شخصه هو ايه وعالجه له. طب لو انت لقيت الحالة ان هي محتاجة انك تشيل العيان ده هوت الاكسبوزد سوتشرز، وهو باذن الله الاسبازم بتاع الاوربيكولاريس اوكيلاي هيروح. يعني من الاخر كان تيمبراري سبازم اوف ذا اوربيكولاريس اوكيلاي ماسل، انت محتاج له تيمبراري ميجرز تعالجه بيها لحد ما الاسبازم يخف. ايه هي التيمبراري ميجرز بتاعتك؟ اول حاجة manual correction، بتinstruct البيشنت، بتعلمه ان هو يشد الجلد بتاع جفنه اللي فيه الانتروبيون. لما هيشد الجلد هيقلب الليد مارجن لبرة تاني، بس اول لما يشيل صبعه الليد مارجن هتتقلب، هيحصلها rolling inwards من اول وجديد. يبقى لازم حاجة تمسك لي السكين في البوزيشن الجديد ده هوت. في عندي مادة اسمها collodion، كولوديون ديت اجي ادهن بيها السكين بتاع الليد اللي افكتد ده، هينشف لي السكين وهيثبته لي على البوزيشن اللي انا مسكته فيه او اللي انا ثبتته عليه. طبعا دي حاجة تيمبراري، هي دقايق والمادة ديت بتسيح وبتدوب وما عادش بتبقى افكتف. طريقة تانية ان انا اعمل مانيوال كوركشن واجيب بلاستر على شكل حرف تي. حرف التي الجزء اللي بالعرض اللي من فوق هلزقه موازي للليد مارجن، وشد السكن والزق الستيم بتاع حرف التي على التشيك على خد العيان. يبقى انا كده شدد الجفن قلبه لبره. طبعا بلاستر ومادة بتدوب بعد شوية، كلام كله ما بيكملش، مش هيكمل كله على بعضه نص ساعة. قالك والله انا ممكن احقن جوه العضلة ده هيت مادة تخليها تريلاكس، بدل ما هي سباز تخليها تريلاكس. هحقن ايه؟ زمان كانوا بيحقنهم الكحول تركيز 90%، كانوا بيحقنوه بالذات نير the lid margin عند رايلانز ماسل عشان تفك السبازم اللي فيها. ريسنتلي طلع مادة اسمها بوتيولينم اي توكسين، طبعا كلكم تسمعوا عنها، اسمها البوتوكس. دي بتتحقن في اي عضلة تفكها تخليها ريلاكس على طول. فريسنتلي بدل الكحول 90% بقوا بيحقنهم البوتيولينم اي توكسين. طب فرضا ان الاريتيتنج فاكتورز دي كانت بيرمننت فاكتورز، السبازم بتاع الاوربيكولاريس اوكيولاي ده كان بيرمننت سبازم، يبقى العيان دلوقتي محتاج بيرمننت ميجر، محتاج عمليه، محتاج حاجه يقدر يمشي عليها طول عمره بدل البلاستر اللي هيتقطع بعد نص ساعه ده. ايه هي البيرمننت ميجرز اللي عندي؟ البيرمننت ميجرز عندي 3 عمليات. عندي lateral canthotomy اطورها شوية اسميها lateral canthoplasty، وعملية تالتة اسمها skin and muscle operation. في lateral canthotomy طبعا هتكلم عن العمليات بتبسيط مبالغ فيه قوي. في lateral canthotomy هجيب المقص بتاعي وهاجي على اللاترال كانسس وهقصها. طب انا استفدت ايه لما قصيت اللاترال كانسس؟ زي ما قلت لكم في المره اللي اتكلمنا فيها عن اناتومي اوف الايليد، قلت لكم ان رايولانز ماسل ديت عامله دوريه حوالين الايليد مارجن. فانا لو جيت بالمقص بتاعي وقصيت اللاترال كانسس يبقى انا عملت ديفيجن، قطعت الفايبرز بتاعت رايولانز ماسل. مهما يحصل فيها سبازم بعد كده مش هتديني افكت لان العضلة مقطوعة. ايه الفكرة بتاعت lateral canthotomy؟ temporary weakening of Ryland's muscle by dividing the lateral canthus with scissors. قالك lateral canthotomy مش هتقعد مع العيان ده كتير، مش هتنفعه مدة طويلة. ليه؟ انت عارف في الباثولوجي من السنة اللي فاتت ان اي two raw surfaces opposed to each other هيمسكوا في بعض، هيلزقوا في بعض للأبد. لو انت جبت صبعك صبعين اتنين وربطتهم في بعض واستنيت على نفسك سنة اتنين تلاتة وبعد كده فكيت الرباط، هل هتلاقي صبعينك الاتنين لزقوا في بعض؟ مستحيل. ليه؟ due to intact epithelium. انما لو جيت وعورت صباعك الاثنين ولزقتهم في بعض هتسيبهم اصبعين اتنين بس، وهتيجي تفكهم هتلاقيهم الاثنين لازقين في بعض، لحموا في بعض. عشان كده لما بقطع بيه المقص بتاعي lateral canthus وبسيبها كده وخلاص، دول two raw surfaces شوية وهيلزقوا في بعض تاني. فعملوا فيها modification، قال لك انا بدل ما اعمل lateral canthotomy انا اشتغل شوية كمان هعمل حاجة اسمها lateral canthoplasty. زي canthotomy بالظبط، بجيب المقص بتاعي وبديفايد lateral canthus، بس بضيف خطوة كمان بعمل حاجة اسمها conjunctival repair. بجيب جزء من الconjunctiva وخيطه في الحتة اللي انا قطعتها من lateral canthus من الناحية الفوقانية، وبجيب جزء تاني من الكونجنكتايفا وخيطه في الناحية اللي انا قطعتها من lateral canthus في الناحية اللور. الكونجنكتايفا ده عليها intact epithelium، طول ما هما الاتنين قصاد بعض عمرهم ما هيلزقوا في بعض. بالمناسبة ليه كل المانيبوليشنز بتاعتي، ليه كل العمليات بتاعتي بعملها على lateral canthus، ليه ما بعملش على medial canthus حاجة؟ سبب بسيط قوي، ان الميديال كانسس هنعرف الشابتر الجاي باذن الله هنعرف ان فيها لاكريمال درينج سيستم، فيها الكاناليكولاي، بعدها بكام ملي في اللاكريمال ساك. دي مشكله، ما تلعبش في الناحيه دي، خليك في الناحيه اللاترال، الناحيه الفاضيه اللي ما فيش فيها حاجه. الاوبشن الثالث عندي في البيرمننت ميجرز عمليه اسمها سكين اند ماسل اوبريشن. الفكرة كلها ان باجي بالمشرط بتاعي وبقطع السكين على شكل معين، الليبتكال اريا. لما بشيل الحتة الالليبتيكال دي وبرميها بلاقي تحتي في الاوربيكولاريس اوكيولاي ماسل، برضو هقطع منها جزء الليبتيكال كده. انا بقى عندي ووند على شكل معين له حافة upper وله lower margin، انا هخيطهم الاتنين في بعض. لما خيط الحافتين بتوع الووند في بعض معنى كده ان انا قصرت الانتيريور لاميلا، معنى كده ان انا شديت الليد مارجن لبره. خلي بالك سكين اند ماسل اوبريشن ديت تنفع برضو في الكونجنتال انتروبيون، حالات الكونجنتال انتروبيون ممكن تعالجها بيه سكين اند ماسل اوبريشن. بالنسبة لي تاني نوع من انواع الانتروبيون هعالجه ازاي، هتكلم عن الانفليوشنال او السينايل انتروبيون. السينايل انتروبيون هنا بيدخل عندي بقى فاكتورز كتير قوي. السينايل انتروبيون مواش حاجة تيمبراري، بس ممكن يجيلك بيشنت سينايل يقول لك انا مش عايز اعمل عملية، واحد مشاكله الصحية مكفياه رايح بكرة الصبح يعمل قسطرة في القلب، وبعد بكرة رايح يعمل بروستاتيكتومي عشان عنده سينايل بروستاتيك هايبربليزيا، وبعد بكرة عنده مشاكل مش عارف فين. واحد زي دوت هتقوله تعالى لي اما اعمل لك عملية الانتروبيون؟ ده انا ممكن اساعده بتيمبراري تريتمنت او تيمبراري ميجرز. نفس الكلام بالظبط بتاع الاسباستيك انتروبيون، بينتينج اوف اكولوديون، الادهيسيف تي بلاستر، البوتيولينم اي توكسين، وفي حاجه عندي اسمها ايفيرتينج سوتشرز، غرز باخدها بطريقه معينه في الاي ليد بتقلب لي الليد مارجن. ليها تكنيك معينه وفي عكسها في الاكتروبيون، هتاخد في الاكتروبيون حاجه اسمها انفيرتنج سوتشرز. نيجي بقى للبيرمننت تريتمنت، العمليات. انا عندي عمليتين، عمليه اسمها ويلرز اوبريشن، عمليه اسمها هوريزونتال ليد شورتنينج. بالنسبه للعمليه التانية عايزك تحفظ اسمها كده وخلاص، هوريزونتال ليد شورتنينج، ما تقولش عنها البرنسبل بتاعها، ما تقولش عنها اي حاجه، انما هكلمك شويه عن ويلرز اوبريشن. انا المشكلة عندي في الـ involutional entropion ان حصل overriding للأوربيكولاريس أوكيولاي على بعضها، الأوربيكولاريس أوكيولاي التانت على بعضها، انا عايز افردها وثبتها في الوضع دهوت ما خلاش تتانى تاني. هعمل ايه؟ والله انا هفتح السكين هلاقي تحت السكين الأوربيكولاريس أوكيولاي مصل، هاجي عند الـ lateral end of the lower lid، ده على اساس ان عندي انتروبيون في اللور ليد، هاجي على الناحية lateral من اللور ليد وهجيب المشرط بتاعي وهقطع الاوربيكولاريس اوكيولاي عمودي على الليد مارجن، وهجيب الطرفين اللي انا قطعتهم وهركبهم على بعض، هشد طرف منهم شوية اركبه على التاني وخيطه في البوزيشن الجديد بتاعه. بالطريقة دي انا حافظت عليها انه ما يحصل لهاش تاني overriding. بالنسبة للسكاتريشيال انتروبيون انا هعالجه لو في الابر ليد عندي طريقة، لو في اللور ليد عندي طريقة. بيفكرني بالتريكايسيس، فعلا اللور ليد هي الويبسترز اوبريشن زيها زي بتاعت التريكايسيس بالظبط، تكتبها من هناك. طب في الابر ليد، في الابر ليد في التريكايسيس كان عندي فان ميلنجنز اوبريشن، وقلت لك كان في بوكس كده هوت، قلت لك في ان سنيلنز اوبريشن از كونترا انديكيتد في البيور تريكايسيس. كانت انديكيتد فين؟ كانت انديكيتد في الانتروبيون، هو ده التريتمنت بتاع الابر ليد انتروبيون، سنيلنز اوبريشن. ايه هي فكرة سنيلنز اوبريشن؟ تخيل معايا انا هجيب المشرط بتاعي وهشق السكن موازي للليد مارجن. لقيت تحتي على طول الاوربيكولاريس اوكيلاي، هجيب برضو المشرط بتاعي وهاخد ستريب من المصل هقطعه واشيله. لقيت تحت المصل في الترسس، ولقيت الترسس متني لجوه. اقوم اجيب المشرط بتاعي وعلى بعد حوالي 5 ملي من الليد مارجن هاخد بارشال انسيجن في الترسس موازي للليد مارجن. خلي بالك ما تاخدش الانسيجن بتاعك، ما تقطعش الترسس كله، انا عايزه بارشال انسيجن. بعدين هتجيب المشرط وتيجي على بعد 2 ل 3 ملي من الليد مارجن، وهتميل المشرط بزاوية 45 درجة على الترسس، وهتبدأ تاخد انسيجن جديد. خلي بالك انك طول ما انت عمال بتقطع في الترسس وانت بتقرب اكتر من الانسيجن الاولاني اللي انت عملته، انت ماشي بزاوية ميل في الترسس لحد ما هتوصل في الاخر للانسيجن الاولاني. يبقى انت كده فصلت جزء من الترسس، شكله عامل زي الهرم بالظبط، بسميه ويدج شيبد. اخد الويدج اللي انا قطعته من الترسس دهوت وارميه، مش محتاجه دلوقتي. بقى عندي في الترسس في جزء فاضي. تخيل لو انا قربت الضلعين بتوع الجزء الفاضي دهوت من بعض، انا بالطريقه دي بعمل ستريتنينج للترسس، بخلي الترسس ما عادش ملفوف على نفسه لجوه. يبقى انا كده صلحت الانتروبيون، وهي ديت ده البرينسيبال بتاع سنيلينز اوبريشن. ويدج شيبد ريسكشن اوف ذا ترسس اند ستريتنينج اوف ذا ترسس. خلي بالك ان سنيلينز اوبريشن از كونترا انديكيتد ان ذا لوور ليد. لو سألك في الشفوي ليه، قول له عشان الترسس بتاع اللور ليد صغير ما يستحملش ان اشيل حاجة منه. اخر حاجة في التريتمنت بتاع الانتروبيون اللي هو الميكانيكال انتروبيون، بكل بساطة تريتمنت اوف ذا cause.